الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، ففي مجلس البارحة ابتدأنا في كتاب الصلاة، وذكر المصنف أن الصلاة مستحبة أو مكروهة، واجبة، والمقصود بذلك أعلى أنواع الوجوب وهو الركنية، فإن الصلوات الخمس ركن من أركان الإسلام. قال: تجب الصلوات الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء. طيب، الكافر لا تجب عليه الصلاة، إيش معنى لا تجب عليه الصلاة هنا؟ لا يجب عليه أداؤها ولا قضاؤها، إنما يطالب بها بمعنى أنه يعاقب على تركها إذا لم يسلم ويؤديها. طيب، المكلف يشمل العاقل والبالغ. العاقل أخرج من؟ أخرج المجنون فقط. طيب، المغمى عليه ايش رايكم؟ ها، اخرج فاقد العقل او مغطى العقل، فالمغمى عليه تجب عليه الصلاه. طيب، يقضيها؟ على المذهب يقضيها، المذهب يوجبون على المغمى عليه ان يقضي الصلاه، ويقيسونه على النائم، ويستدلون لذلك بما جاء عن عمار بن ياسر رضي الله عنه، وعن عمران بن حسين، وعن سمرة بن جندب رضي الله عن الجميع أنهم قضوا ذلك. وعلى كل حال، فالمسألة بحاجة إلى مزيد عناية، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه روي عنه أنه أغمي عليه ولم يقضي. وعلى كل حال، فبعض العلماء يذهب إلى أن ذلك محدد بثلاثة أيام، فإن زاد عن الثلاثة الأيام فإنه لا يلزمه القضاء، وهذا هو اختيار الشيخ بن باز رحمه الله. وعلى كل، فالمسألة بحاجة إلى مزيد عناية. وإن كان القول بأن المغمى عليه لا يجب عليه القضاء، أعني المغمى عليه بغير اختياره أو بشيء مباح. أما لو أن شخصا سكر، شرب الخمر، نقول لا يلزمك قضاء الصلاة؟ يلزمه، لأن مثل هذا قد يفتح الباب لأصحاب الشهوات أن يسكر ويطرب، ثم بعد ذلك يقول لا تلزمني الصلاة. الحنابلة رحمهم الله يتعاملون مع السكران معاملة فيها حزم، فيغلظون عليه، يعني يوجبون عليه القضاء، يلزمونه بأقواله وأعماله، لو أنه طلق في حال السكر فيحسبون ذلك عليه طلاقا نافذا. فعلى كل حال، تعامل الحنابلة رحمهم الله في المشهور من المذهب مع السكران تعامل فيه حزم، قد ينازعون في بعض الصور، وهذا سيأتي معنا في محلها إن شاء الله، لأنهم يقولون من باب العقوبة عليه، وقد شرعت الشريعة عقوبته بغير هذه الأمور التي يذكرها بعض الأصحاب رحمهم الله. طيب، لا تصح الصلاة من مجنون ولا من صغير غير مميز. فالمميز تصح صلاته. المميز من هو يا سالم؟ على المذهب كم سنه؟ 10 ولا 15؟ أتم السابعة. جميل. وعلى وليه يأمره بالصلاة. طيب، يأمره بالوضوء ولا ما يحتاج؟ النص جاء: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. أي مروا أولادكم بالصلاة وما يشترط لهذه الصلاة. طيب، الشخص الذي يريد أن يؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة أو يخرجها عن وقتها، الحنابلة يجيزون له؟ إذا كان ممن له الجمع. وعبارة المصنف هنا ممن له الجمع أدق من عبارة صاحب الزاد إلا لناوي الجمع، مع أن مقصودهم أي ناوي الجمع ممن له الجمع، هذا هو مقصودهم، وإن لم يصرح الإمام الحجاوي رحمه الله بذلك، لكن هو مقصوده ومقصود غيره من الحنابلة ممن عبروا بتعبير النية إلا لناوي الجمع، فهذا هو مقصودهم. لكن العبارة هنا ممن له الجمع أدق، فإنك قد تنوي الجمع ولست ممن يباح له الجمع، ونية الجمع لا ترخص ولا تبرر لك أن تجمع إذا كنت ممن لم يرخص الشارع له بالجمع. وكلما كانت عبارة طالب العلم محررة كلما كان ذلك أجود. وين وقفنا يا أخوان؟ قال المصنف ابن بلبان رحمه الله في كتاب الصلاة: وجاحدها كافر، أي جاحد الصلاة. فمن جحد الصلوات الخمس سواء جحدها كلها أو جحد واحدة منها أو جحد ركعة منها أو ركنا أو شرطا متفقا عليه، فإذا جحد شيئا من ذلك فإنه يعتبر كافرا. أما الأركان أو الشروط أو الواجبات التي هي محل خلاف فإن مشهور المذهب يجعلونه كافرا أيضا، إلا أنهم ينازعون في هذا. فالأمور التي فيها اختلاف فلا يكفر بها. فالخلاصة أن جاحد الصلاة كافر. لماذا يكفر؟ لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولإجماع الأمة على وجوب الصلاة. الله عز وجل يأمر بالصلاة ويوجبها ويجعلها ركنا من أركان الإسلام، وأنت تقول الصلاة ليست واجبة، سواء نفى وجوبها على جميع الأمة أو نفى وجوبها على نفسه، بمعنى أن يقول الصلاة لا تجب على أحد من المكلفين، أو يقول الصلاة ليست واجبة علي إنما واجبة على غيري. فإذا جحد وجوبها بمعنى أنه أنكر وجوب هذه الصلاة فإنه يعتبر كافرا. فإذا جحد الصلوات الخمس أو جحد واحدة منها أو ركعة منها أو ما سبق ذكره فإنه يعتبر كافرا. طيب لو أنه كان جاحدا ويصلي ينفعه؟ يقول الصلاة ليست واجبة لكن أنا أصلي من حال الناس كما يصلي أهل القرية أو كما يصلي أهل المنطقة، ففي هذه الحالة لا ينفعه هذا. فمن جحد وجوبها وأنكر وجوبها فإنه يعتبر كافرا وإن صلى. وهذا محمول على من يعلم وجوب الصلاة، كشخص نشأ في بيئة مسلمة وأهله وبيئته يعلمون حكم وجوب الصلاة، فإذا أنكر وجوبها فإنه في هذه الحالة هذا الذي يكفر. لكن شخص أسلم وهو في دار كفر لا يعلم بوجوب الصلاة، في هذه الحالة هل نقول هذا كافر؟ ليس بكافر. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: وجاحدها كافر. وكفره هذا مخرج من الملة، المقصود به الكفر المخرج من الملة. طيب ظاهر العبارة أن من تركها تكاسلا وهو مقر بوجوبها فإنه لا يكفر، لكن هذا الظاهر غير مراد. إن مشهور مذهب الحنابلة رحمهم الله أن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا مع إقراره بوجوبها فإنه كافر بشرطين. الشرط الأول أن يدعوه الإمام أو نائبه إلى فعلها فيصر على الترك، يقول له الإمام تعال صلي، ابن الحلال تعال صلي، يقول لا أنا ما أصلي. الشرط الثاني على المذهب أن يضيق وقت الصلاة الثانية، بمعنى يقول له تعال صلي الظهر، يقول لا، يصبر عليه الإمام أو نائبه حتى يخرج وقت الظهر. فإذا لم يبقى من وقت العصر إلا وقت يسع لأداء صلاة العصر ففي هذه الحالة نقول هذا كافر، لكنه على المذهب يجب قتله ويقتل مرتدا كافرا والعياذ بالله، لكن لا يقتل إلا بعد استتابته 3 أيام، يضيق عليه في العيش كما جاء عن أمير المؤمنين عمر أنه يضيق عليه، يعطى كل يوم رغيفا فيضيق عليه حتى يرجع إلى ما تركه وإلى ما عزف عنه من الأمور الواجبة. فإذا لم يفعل انتهت 3 أيام فإنه يقتل ردة وكفرا. ومثل هذه الصورة نازع شيخ الإسلام رحمه الله في واقعيتها ووجودها في واقع الناس، قال إن الأصحاب مثلوا أو صوروا صورة يمتنع وقوعها، يعني أن يدعو الإمام شخص يقول له تعال صلي، يقول أنا لن أصلي، طيب لك اليوم وبكرة وبعده، ولم يصلي ويعرض على السيف، ثم بعد ذلك يأتي السياف ليقتله وهو تارك للصلاة، فإن هذا يدل على عدم إيمانه، إن هذا يدل على عدم إيمانه. وعلى كل حال فالعلماء رحمهم الله كانوا في القديم يذكرون مسألة ترك الصلاة كالمسألة الافتراضية، يفترضون هذه المسألة أنه يوجد مسلم يترك الصلاة. أما في زماننا وللأسف إلا من رحم الله فحدث ولا حرج عن مسلمين أو ينتسبون للإسلام وهم لا يصلون، لا يصلون سواء كان جماعة أو فرادى والعياذ بالله، وهذا من تلبيس الشيطان عليهم، وقد فتحوا على أنفسهم للشيطان أوسع الأبواب. فخلاصة الأمر أن جاحد الصلاة كافر، أي من أنكر وجوبها فإنه كافر إذا كان ممن لا يجهل ذلك، أو كان ممن يتصور في مثله أن يعلم ذلك، وكذلك من تركها تكاسلا مع إقراره بوجوبها فإنه يعتبر كافرا على المشهور من المذهب. وهذا من مفردات المذهب، من مفردات المذهب أن تارك الصلاة كسلا وتهاونا مع إقراره بوجوبها أنه كافر إذا توافر الشرطان السابقان. ومشهور المذهب في هذا هو القول الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة، والذي اختاره جمع من العلماء رحمة الله عليهم قديما وحديثا، ولفضيلة الوالد حفظه الله وعافاه كتاب في هذه المسألة، كتاب مستقل وعنوانه سبيل النجاة في حكم تارك الصلاة. وللعلماء رحمهم الله تفاصيل في كم الصلوات التي يكفر بها تاركها، فهناك روايات عن الإمام أحمد في ذلك. من الروايات أنه إذا ترك صلاة واحدة وضاق الوقت عن الصلاة الثانية فإنه يعتبر كافرا، وهناك رواية أنه إذا ترك ثلاثا وضاق وقت الرابعة، وهناك روايات أخرى منها أنه إذا ترك الصلاة تركا كليا، لأن الحديث جاء فيه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها. فتارك الصلاة الواحدة لا يسمى تاركا للصلاة. فعلى كل أخذ طائفة من العلماء أن الترك الكلي هو الذي يكفر به تارك الصلاة، لكن هذا الأمر لا يخلو من نظر. ما هو الحد؟ إلى متى؟ يعني إلى أن يموت نقول لن نطبق عليه حكم الكفر ولا يستتاب طيلة حياته؟ ففي الحقيقة هذا القول المطلق لا يخلو من نظر، والمسألة بحاجة إلى مزيد عناية وتحرير. خلاصة الأمر أن تارك الصلاة كسلا وتهاونا بالشرطين السابقين كافر على المذهب، وإجماع الصحابة قائم على هذا ومنعقد كما نقله عنهم عبد الله بن شقيق رحمة الله عليه. نعم، الوالد ذكر عدة حالات، ذكر عدة حالات، وذكر أن هذا المحق وهذا التساؤل الذي أسلفت ذكره قال هو محل الإشكال من قديم في النفس، وذكر عدة ضوابط في الحقيقة قد يسلم لبعض العلماء بعض تلك الضوابط وقد لا يسلم. للوالد في الحقيقة بحث مستفيض في هذه المسألة، لكن خلاصة الضابط ما زال محل نظر في عدد الصلوات التي يخرج بها الشخص من الإسلام إلى دائرة الكفر. والرواية التي فيها أن من ترك ثلاثا وضاق وقته الرابعة رواية لها وجه، أما أن يترك الأمر هكذا مطلقا فلا يخلو ذلك من نظر. قال المصنف رحمه الله وجاحدها كافر. فخلاصة الأمر أن الجاحد والتارك كسلا إذا توافر الشرطان. نازع بعض الحنابلة رحمهم الله في الشرطين اللذين ذكرهما المذهب في مسألة دعاء الإمام أو نائبه، قالوا لا يحتاج إلى الدعاية هذه من الإمام أو نائبه، لكن ذهب فضيلة الوالد إلى تقوية هذا الشرط وأن الأمر لا يترك إلى أحد الناس ليحكموا بالكفر أو يستدعوا فلانا فيقيموا عليه الحجة ويبينوا له ويزيلوا عنه الشبهة، فإن مثل هذا ليس إلى أحد الناس، ولذلك فكلام الوالد وظاهره يدل على تقوية هذا الشرط. بهذا نكون قد أنهينا هذه التوطئة لكتاب الصلاة. وابتدأ المصنف رحمه الله في الفصل، قال فصل، وهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في الأذان والإقامة، وهما الوسيلتان أو الوسيلة للدعاء إلى الصلاة. فلما بيّن المصنف رحمه الله حكم الصلاة بيّن لنا في هذا الفصل الوسيلة التي يدعى بها إلى الصلاة. قال الأذان والإقامة فرض كفاية. الأذان في لغة العرب هو الإعلام، أما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بذكر مخصوص بعد دخول الوقت أو عند فعل الصلاة، أو عند فعل الصلاة، ليشمل ما إذا أدى الإنسان الصلاة في أول وقتها وما إذا أخرها إذا كانت مما يشرع تأخيره، كالظهر مثلا يؤخرها إلى وقت الإبراد أو يؤخر العشاء إلى الوقت الأفضل في الليل. فيشمل هذا التعريف الصلاة التي تؤدى في أول الوقت، فيكون النداء لها إعلام بدخول الوقت، ويشمل الصلاة التي يشرع تأخيرها فيكون الأذان لها عند فعلها. ولذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بلال يريد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم قام بعد ذلك يريد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم قال له الآن أذن، عندما ساوت أو تساوى التل مع فيئه، عندما تساوى فيء التلول مع التلول عند قرب وقت العصر. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا أن الأذان يشرع في أول الوقت ويشرع عند فعل الصلاة لو أنك أخرتها، وهذا مشروط بما إذا لم يشوش على الناس. فإذا كنت ستؤخر الصلاة إلى وقت يشرع لك تأخيرها فيه وستؤذن وسيشوش على من كان في القرية، فإن هذا أمر الأصل فيه المنع، إنما يفعل ذلك إذا أمن التشويش على الناس وأن يدخلهم في اضطراب في أمر عبادتهم. قال المصنف رحمه الله: الأذان والإقامة. والإقامة هي التعبد لله عز وجل بذكر مخصوص عند القيام للصلاة أو عند الدخول في الصلاة. الإقامة هي لمن كان حاضرا في المسجد أو كان حاضرا للجماعة، ففي هذه الحالة يشعرهم المقيم أنه قد حان وقت القيام للصلاة والدخول فيها والإحرام بها. بينما الأذان هو إعلام لعموم الناس بالتهيؤ للصلاة والاتجاه إلى مواطن العبادة. يقول المصنف رحمه الله: الأذان والإقامة فرض كفاية. المقصود بذلك أنها واجبة، والفرض كما سبق معنا أنه والواجب مترادفان في مذهب جمهور أهل العلم ومنهم الحنابلة رحمهم الله، أن الفرض والواجب مترادفان. فالمقصود هنا فرض كفاية أي واجبان، وهما ليس فرضين على الأعيان، أي لا يطلب من كل مسلم أن يؤذن وأن يقيم، إنما إذا قام به من يكفي فإنه يسقط عن الباقي. فالمؤذن يؤذن خلاص، يؤذن للمنطقة أو للقرية أو للمصر أو لأهل السكن أو لأهل البيوت الذين المجاورين الذين يسمعونه، فلا يطلب من كل مسلم أن يؤذن وأن يقيم، إنما يكفي في ذلك قيام من يكتفى بقيامه. وهذا هو المقصود بفرض الكفاية، فإن فرض الكفاية ينظر فيه إلى إيش؟ إلى الفعل. فإذا قام به من يكفي سقط التكليف عن الباقين. طيب إذا لم يقم به أحد وهم قادرون أثم الجميع. بينما فرض العين ينظر فيه إلى الفاعل. الصلاة واجبة على المكلف المسلم، خلاص ننظر إلى كل مسلم مكلف إلا من قام به مانع فيطلب منه أن يفعل هذا الفعل. بينما فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. نعم، ها بيجينا الآن، يجينا إن شاء الله. فمن حيث الأصل الأذان والإقامة فرض كفاية، والدليل على ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وأصحابه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. فدل على أن الأذان فرض كفاية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم مؤذنه أو مؤذنوه على الصلاة حضرا وسفرا. والأذان شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما أمسك حتى يسمع الأذان، فإن سمع أذانا وإلا أغار عليهم. فقرر العلماء رحمهم الله أن أهل القرية أو أهل المصر إذا أجمعوا على ترك الأذان والإقامة فإن الإمام يقاتلهم ويشرع له أن يقاتلهم. وكما هو معلوم هناك فرق بين القتال والقتل، فقد يجوز القتال ولا يجوز القتل. فالقتل في الشريعة لا يجوز إلا في أحوال معدودة، أما القتال فقد شرعته الشريعة في عدة مواطن. يقول المصنف رحمه الله: الأذان والإقامة فرض كفاية. وظاهر هذا أنه يكون حضرا وسفرا. ظاهر هذه العبارة أن الأذان والإقامة تجب في الحضر والسفر، وسيأتي معنا مزيد تفصيل فيها في كلام المصنف رحمه الله. فيقول المصنف هنا: وهما فرض كفاية على الرجال. هذا هو القيد الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله، أن الأذان والإقامة فرضان على الرجال. فقوله الرجال جمع إيش؟ جمع أنثى، ها؟ جمع رجل. والرجل في الشرع يطلق على الذكر البالغ. إذا أطلق لفظ الرجل فإنه يراد به في الغالب الذكر البالغ. فقول المصنف هنا على الرجال يفيدنا فائدتين. الفائدة الأولى أن الأذان والإقامة لا تجب على النساء، وهذا هو المذهب، أن الأذان والإقامة لا تجب على النساء، لأنهن لسن من أهل الإعلام والنداء، ولأن المرأة مأمورة بخفض صوتها خاصة إذا سمع من الرجال الأجانب. فالمرأة لا تجب عليها الأذان ولا الإقامة. وذهب طائفة من أهل العلم وهو وجه في المذهب أن يا شباب لو سمحتم أن المرأة لو كانت تصلي جماعة مع النساء فإن الإقامة مسنونة في حقهن شريطة ألا يكون هناك من يستمع إليهن أو ألا ترتفع أصواتهن أو صوت المقيمة منهن بحيث يسمع الرجال. وهذا هو الوجه الأقرب فيما يتعلق بالنساء أن الأمر مسنون في حقهن وليس بواجب. الفائدة الثانية من هذا اللفظ الذي ذكره المصنف على الرجال أنه يفيد أن يكونوا جماعة، فإذا لم يكونوا جماعة فإن الأذان والإقامة لا يجبان عليهم. فلو أنك صليت منفردا فإن الأذان والإقامة لا تجب في حقك، إنما تستحب على المذهب والمشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله. ولذلك قال المصنف هنا على الرجال، فأخرج المنفرد وهو المصلي وحده فإنه لا يجب عليه أن يؤذن ولا أن يقيم، إنما يسن له ذلك، وهذا هو المذهب. قال المصنف رحمه الله على الرجال الأحرار. هذا القيد الثاني، الأحرار جمع حر، فأخرج من؟ أخرج المملوك أو الرقيق. فالمماليك أو الأرقاء أو العبيد لا يجب عليهم أن يؤذنوا ولا أن يقيموا. لماذا؟ الحنابلة رحمهم الله يعللون ذلك بأن الرقيق مشغول بخدمة سيده، ليس عنده وقت لأن يراقب الوقت دخولا وخروجا وينشغل بالأذان. وعلى كل حال فالمذهب قد ينازع في هذا، لأن الأصل تساوي الأحرار والأرقاء في الأحكام إلا ما استثني، ولم يأتي ما يدل على استثناء الرقيق. أما تعليلهم بانشغاله بخدمة سيده فلو أذن له سيده ففي هذه الحالة لا يسقط الحكم عنه بالوجوب، ويصح منه الأذان إذا كان بالغا وتتوافر فيه الشروط الأخرى، وتسقط به فرضية الكفاية التي تسقط بالحر. قال المصنف رحمه الله على الأحرار المقيمين. هذا قيد ثالث ذكره المصنف رحمه الله. المقيم أحد أوصاف الناس. العلماء أو الفقهاء رحمهم الله يقسمون الناس من حيث الإقامة وعدمها إلى ثلاثة أقسام: إلى مسافر، وإلى مقيم، وإلى مستوطن. وقد سبق معنا الإشارة إلى هذا في باب المسح على الخفين. فالمقيم عندهم هو الشخص الذي لا يحق له أن يترخص برخص السفر. بعبارة أخرى، شخص سافر إلى مكان ما مسافة قصر ويريد أن يقيم أكثر من 4 أيام على مذهب الجمهور وهو المذهب، ففي هذه الحالة هذا يعتبر مقيما. المسافر عكسه، هو الذي له أن يترخص برخص السفر. أما المستوطن فهو صاحب البلد، أنت في بلدك، أنت في قريتك، على هذا يصفك الفقهاء أنك مستوطن. فقول المصنف رحمه الله هنا على المقيمين يشمل المستوطن من باب أولى. وقد ينازع الفقهاء رحمهم الله في هذه القسمة، لكن هذا ليس وقت الكلام عنها، ستأتينا إن شاء الله في باب صلاة المسافر. قال المصنف رحمه الله على المقيمين، فأخرج المسافر. فالحنابلة رحمهم الله يقولون إن المسافر لا يجب عليه الأذان ولا الإقامة، والصواب إن شاء الله هو الوجه الآخر في المذهب أن ذلك يشمله الحكم، لأنه لا فرق بين المقيم والمسافر في الأحكام إلا ما ورد الدليل باستثناء المسافر. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر كما أذن في الحضر، فدل ذلك على أن الحكم لا يختلف. والدليل الأصرح في ذلك حديث مالك بن الحويرث عندما جلس هو وأصحابه عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما، ولما رأى منهم وأحس بأنهم مشتاقون إلى أهليهم أذن لهم أن يذهبوا إلى أهليهم ويعلموهم، ثم قال لهم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، وستحضرهم إحدى الصلوات أو بعض الصلوات وهم في طريقهم إلى أهليهم. وعموم الخطاب في هذا الحديث يشمل هذه الحالة، فدل على أن المسافر يجب عليه الأذان والإقامة كما تجب على المقيم والمستوطن والباقي في بلده، فلا فرق في الحكم بين المسافر وغير المسافر في هذا الأمر، والصواب في هذا خلاف المذهب إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: على الأحرار المقيمين للخمس، أي للصلوات الخمس، واللام هنا للتعليل أي لأجل الصلوات الخمس، فقوله للخمس أي لأجل الصلوات. فأفادنا المصنف رحمه الله أن الأذان والإقامة لا تجب لغير الخمس الصلوات حتى وإن وجبت. مثلا شخص نذر أن يصلي لله ركعتين، الركعتان واجبتان أم لا؟ واجبتان بالنذر، هل يؤذن ويقيم؟ لا يؤذن ولا يقيم. إذن فأفادنا أن غير الصلوات الخمس لا يؤذن لها ولا يقيم. صلاة العيد لا يؤذن لها ولا يقيم، الكسوف، الاستسقاء ونحو ذلك من الصلوات، صلاة النافلة يريد أن يصلي الضحى، يريد أن يصلي الوتر، ويريد أن يصلي التراويح ونحو ذلك، فإنه لا يؤذن لها ولا يقيم. هناك بعض الصلوات جاء النداء لها بغير الأذان والإقامة، كصلاة الكسوف مثلا، الصلاة جامعة فينادى لها بغير الأذان والإقامة. فالشاهد أن المصنف رحمه الله يقول إن الأذان والإقامة لا يجبان إلا للصلوات الخمس. طيب الجمعة ها؟ داخلة أو ليست بداخلة؟ ولذلك نص المصنف هنا قال للصلوات الخمس المؤداة والجمعة، حتى لا يتوهم أحد أن الجمعة ليست بداخلة، فهو من عطف الخاص على العام، وإلا فإن الصلوات الخمس تشمل الجمعة في يومها، فإنها إحدى الصلوات الخمس. قال المصنف رحمه الله للصلوات الخمس المؤداة. العلماء رحمهم الله عندما يتكلمون عن الصلاة يقولون الصلاة إما مؤداة أو مقضية أو معادة، فهناك أداء وهناك قضاء وهناك إعادة، هذه ثلاثة أوصاف لا تخلو الصلاة من واحدة منها. فالمؤداة ما هي؟ نعم، أن يفعلها في وقتها لأول مرة، هذا يسمى أداء. القضاء أن يفعلها بعد وقتها. المعادة أو الإعادة أن يعيد الصلاة في وقتها، إما لخلل مثلا كما جاء في حديث المسيء في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، شخص صلى وكان يظن أنه متجه إلى القبلة ثم تبين له أنه صلى لغير القبلة. فالشاهد أن الإعادة هي أداء الصلاة مرة أخرى في الوقت. فالمصنف يقول هنا للخمس المؤداة، فأفادنا أن الأذان والإقامة تشرع للصلوات الخمس إذا أديتها في وقتها لأول مرة. فلو أنك أعدت الصلاة مرة أخرى لخلل فيها فإنه لا يشرع لك أن تؤذن ولا أن تقيم. أخرجت المؤداة الصلاة المقضية، يقول المصنف لو أنك قضيت الصلاة، نمت عن الصلاة مثلا ثم لم تستيقظ إلا بعد خروج الوقت، الحنابلة في المشهور من المذهب يقولون لا تؤذن ولا تقيم، لا يجب عليك الأذان ولا يجب عليك الإقامة، لأن الأذان والإقامة لا يجبان إلا في الصلاة المؤداة. وهناك وجه أنها تجب في المقضية كما تجب في المؤداة، وهذا هو الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما نام هو وأصحابه عن الصلاة ولم يوقظهم إلا حر الشمس، أمرهم بالارتحال من المكان الذي حصل لهم النوم فيه، ثم بعد ذلك أمر بلالا أن يؤذن وأن يقيم. فالصلاة المقضية يؤذن لها ويقيم، وكذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الخندق، فإن بلالا أذن وأقام كما جاء في بعض الروايات في النص على الأذان. فالشاهد والخلاصة أن الصلاة المقضية يجب الأذان والإقامة لها بشرط أن تكون في مكان لم يؤذن فيه. أنت نمت في بيتك ثم بعد ذلك استيقظت بعد خروج الوقت، هل يجب عليك الأذان والإقامة؟ لا يجب، لأن مؤذن المنطقة والمصر الذي أنت فيه قد أسقط فرض الكفاية عنك بأداء الأذان في وقته وفي زمنه. فالخلاصة أن المؤداة والمقضية، وكذلك لو أن الصلاة فاتتك فيدخل أيضا في هذه الصور التي أسلفنا ذكرها. قال المصنف رحمه الله للخمس الصلوات المؤداة والجمعة، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده الأذان للجمعة وهي داخلة في الصلوات الخمس كما أسلفنا ذكره. قال المصنف رحمه الله ولا يصح إلا مرتبا متواليا منويا. ولا يصح، ما هو؟ الأذان والإقامة أيضا وكذلك الإقامة، لأن الإقامة تسمى أذانا، لذلك جاء في الصحيح بين كل أذانين صلاة، يقصد إيش؟ يقصد الأذان والإقامة، فالإقامة تسمى أذانا، ولذلك يقول المصنف هنا ولا يصح إلا مرتبا متواليا منويا. ابتدأ المصنف رحمه الله هنا بعد أن بين لنا حكم الأذان والإقامة وأنهما فرضان، ابتدأ في ذكر شروط الصحة التي لا يصح الأذان والإقامة إلا بها. من هذه الشروط ما يتعلق بذات الأذان، ومنها ما يتعلق بالمؤذن، ومنها ما يتعلق بالوقت الذي يؤذن فيه. قال المصنف ولا يصح، هنا محمول على أنه لا يجوز ومحمول على أنه لا يجزئ، فبعض الصور التي سيذكرها المصنف تكون مما لا يجوز ولا يجزئ، وبعضها يكون حكمه عدم الإجزاء. فيقول المصنف لا يصح إلا مرتبا، فالأذان لا بد فيه على المذهب من الترتيب، والترتيب يشمل الترتيب بين جمل الأذان وبين كلمات كل جملة. مثال: شخص أراد أن يؤذن ثم بعد ذلك قال الله أكبر الله أكبر 4 مرات، ثم بعد ذلك قال حي على الصلاة حي على الفلاح، فنسي الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، فنسيها. في هذه الحالة لا بد أن يعود إلى الإتيان بها. طيب، في قوله الله أكبر قال أكبر الله، فقدم أكبر على لفظ الجلالة، فخلاصة الأمر أن الترتيب لا بد منه بين جمل الأذان وبين كلمات كل جملة، هذا هو المقصود، وهاتان الصفتان أو المسألتان يشملهما كلام المصنف رحمه الله. يا شباب، ما يليق هذا، ما يليق اللعب في المجلس، فرقوا بينهم في المجالس، واحد يقوم هنا واحد يقوم هنا، والإخوة الذين بجانبهم يأمرون وينهون، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، يعني مثل هذا التشويش يشوش على المتكلم وعلى المستمع، نسأل الله أن يصلحنا وإياكم. فالمصنف رحمه الله يقول لا يصح الأذان إلا مرتبا، بمعنى أنك تأتي به على الوجه الذي جاءت به الشريعة، فإذا نكست في الأذان بمعنى أنك ابتدأت من نهاية الأذان إلى أوله فإن ذلك لا يصح، لأنها عبادة جاءت على وجه معين فيجب عليك أن تأتي بها على وجهها، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فخلاصة الأمر في الترتيب أن يرتب بين جمل الأذان، وهي على المذهب كما سيأتي معنا 15 جملة، فلا بد أن يرتب بين جملها وأن يرتب بين كلمات كل جملة. قال المصنف متواليا، وهذا الشرط الثاني وهو شرط الموالاة، وقد مر معنا الترتيب والموالاة في إيش؟ في الوضوء. فالحنابلة رحمهم الله يشترطون الترتيب والموالاة أيضا هنا في الأذان، والمقصود بالموالاة هنا ألا تفصل بين جمل الأذان وجمل الإقامة بفاصل، ويشترط أن يكون الفاصل مؤثرا، والفاصل المؤثر في هذا الموضع لا يخلو من حالتين: إما أن يكون هذا الفاصل بكلام مباح، وإما أن يكون بكلام محرم. والفاصل الذي بكلام مباح إما أن يكون طويلا وإما أن يكون قليلا أو قصيرا، ومرد ذلك في الطول والقصر إلى العرف. مثال ذلك: شخص جاء والمؤذن يؤذن، فأثناء الأذان أشهد أن محمد رسول الله، جاء أخفى السلام عليكم، قال المؤذن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يفصل هذا ويؤثر على الأذان؟ ها؟ لا يؤثر. لماذا؟ لأنه كلام مباح في زمن يسير، واضح؟ إذن فالكلام المباح اليسير لا يبطل الأذان ولا يؤثر عليه، فيصح الأذان معه. طيب، شخص كان مع الأصحاب والأصدقاء في المسجد وكانوا يأخذون ويتجاذبون أطراف الحديث، فلما قام يؤذن حي على الصلاة سمعهم يتكلمون في عرض أحد من المسلمين المعصوم العرض، فقال لا، أنتم ما تدرون، هو فيه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فاغتابه ودخل معهم فيما يسميه بعض الناس بالحش، وهو حش يحش الحسنات ويأكلها ويذهبها والعياذ بالله، فهنا اغتاب، تكلم كلاما يسيرا لكنه كلام محرم. فالمذهب يقولون يبطل هذا الأذان ويلزمه أن يستأنف، يستأنف الأذان مرة أخرى، لأن هذا الفعل يتنافى مع العبادة، وقد أدى العبادة على وجه ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن عمل العمل على هذا الوجه فإنه باطل ويلزمه إعادته. المذهب لهم وجه ولتعليلهم حظ من النظر، لكن النفس فيها شيء من إبطال الأذان بمثل هذا، قد يقال إنه آثم بفعله، أما إبطال الأذان فيحتاج إلى مزيد عناية وتحريم، لأن إبطال الأذان ليس أمرا هينا أن نأمره بإعادة الأذان وأن نحكم على هذه العبادة بأنها باطلة وليست صحيحة شرعا، يحتاج الأمر إلى مزيد عناية ومزيد تحريم. فنبقى على كلام المذهب إلى أن تحرر هذه المسألة تحريرا أكثر. فيقول المصنف رحمه الله: ولا يصح إلا مرتبا متواليا. والتوالي أو الموالاة هنا عائدة إلى العرف، فإذا كان الفاصل مباحا طويلا فإنه يؤثر. مثلا شخص عندما ابتدأ الأذان جلس 5 دقائق ثم بعد ذلك قام وأتى بالشهادتين وجلس 5 دقائق، أخذ في الأذان نصف ساعة، هل هذا أذان؟ لأنه فرق أجزاء العبادة، والمنبغي أن تكون أجزاء العبادة مجموعة إلى بعضها. ابتدأ في الأذان ثم بعد ذلك ذهب يتوضأ، خرج مع باب المحراب وذهب إلى الوضوء يتوضأ وأسبغ الوضوء 3 3، ففي هذه الحالة هذا فاصل مؤثر. فالفاصل المباح الطويل يؤثر على صحة الأذان لتفرق أجزائه، فيلزمه في هذه الحالة الاستئناف. أما الفاصل اليسير المحرم فإنه على المذهب يبطل الأذان ويلزمه إعادته، لأنه لم يؤدي العبادة على وجهها. يقول المصنف منويا، أي لا يصح الأذان إلا منويا. لماذا؟ لأنه عبادة، وعموم حديث أمير المؤمنين عمر إنما الأعمال بالنيات يشمل ذلك. فلو أن شخصا أذن يعلم التلاميذ مثلا عنده صفة الأذان، ثم بعد ذلك قال خلاص نحسب هذا الأذان لصلاة الظهر، هل يصح هذا؟ لا يصح، ولا تسقط به فرض الكفاية، فلا بد أن يكون منويا. قال المصنف رحمه الله: منويا من ذكر. فأفادنا المصنف أن الأذان لا يصح إلا من الذكر، فلو أن الأنثى أذنت فإنه لا يسقط بها الفرض، فرض الكفاية لا يسقط، لأن المرأة أو التي قامت بالأذان ليس ممن يجب عليها الأذان ولا تسقط بها فرضيته. فقال المصنف من ذكر. وتفيدنا هذه الجملة أيضا فائدة أن الأذان لا يصح من المتعدد، من أشخاص متعددين، مثلا جاءونا 3 كل واحد يريد أن يؤذن، قالوا خلاص نعمل صلح فيما بيننا، أنا أؤذن شق الأذان وأنت تؤذن الثلث الثاني وأنا أؤذن الثلث الثالث، إيش رأيكم؟ يصح؟ ها؟ لا ما يصح، لا بد أن يقوم به شخص واحد. طيب لو أن هذا المؤذن حصل له ظرف، جاءه إغماء وهو في وسط الأذان فسقط، إيش في هذه الحالة؟ إيش نقول؟ يأتي شخص آخر ويعيد من أول الأذان، تمام؟ كما أننا لا نجزئ الصلاة، نقول أنت واجبة عليك صلاة الظهر خلاص خذ ركعة وأنا أخذ ركعة وأنت تأخذ الثالثة فالرابعة. الإمامة والاستخلاف في الإمامة ورد فيها نص فلا يقاس عليها الأذان، الإمامة في الصلاة ورد فيها نص في مسألة الاستخلاف، أما ما عداها فيبقى مثل خطبة الجمعة. لو أن الخطيب سقط كما سيأتينا فإن من يقوم بالخطبة مكانه يعيد خطبتين إذا كان الخطيب الأول قد ابتدأ في الخطبة الثانية وسقط فيها أو حصل له العذر فيها. فالخلاصة أنه لا بد أن يكون من ذكر، فلا يصح إلا من هذا الذكر، لا يصح من الأنثى ولا يصح من الخنثى، احتمال أنه أنثى، وكذلك لا يصح من المتعدد. فإذا تشاح أناس في الأذان فالعلماء رحمهم الله لهم فصل في ذلك، لكن ليس من الحلول التي وضعوها أن يتعدد المؤذنون فيأخذ هذا جزءا وذاك جزءا من الأذان. قال المصنف رحمه الله: من ذكر مميز. فأفادنا أن المميز يصح أذانه، والمميز كما سبق معنا هو الذي أتم السابعة على المذهب، أو على الوجه الآخر هو من يحسن فهم الخطاب ويحسن رد الجواب أو يرد الجواب. فالحنابلة رحمهم الله في المشهور من المذهب يقولون إن المميز يصح أذانه ويجزئ، والمذهب في هذا لا يخلو من نظر، إلا إذا حملنا المذهب على أن هذا المميز يصح أذانه إذا أذن في القرية ممن يكتفى بأذانه. فلو أن في هذه القرية عدة مساجد وأذن في هذا المسجد رجل بالغ تتوافر فيه شروط المؤذن، ثم في مسجد آخر أذن شخص مميز أو صبي مميز، نقول في هذه الحالة يصح أذانه، نظرا لأن فرض الكفاية قد سقط بأذان هذا البالغ الآخر. أما إذا لم يؤذن في هذه القرية إلا هذا الصبي المميز فإن المذهب فيه نظر، ولا تسقط فرض الكفاية بأذان هذا المميز لأنه لا يجب عليه. فالأذان لا يجب على الشخص غير المكلف، ففي هذه الحالة لا تسقط الفرضية بأدائه، وهذا هو الوجه الصحيح إن شاء الله. إلا إذا أذن هذا المميز بعد أذان من يكتفى بأذانه في القرية، وكان أذانه بأمر بالغ يحسن الوقت ويعلم الوقت ويعلم دخول الوقت علما جيدا كما سيأتي معنا في الشروط الأخرى أو الشروط الباقية. فخلاصة الأمر أن المذهب يقولون إن أذان المميز يصح ويجزئ، والصواب أن ذلك مقبول إذا كان قد أدى الأذان في القرية من يكتفى بأذانه. أما إذا لم تسقط الفرضية بأذان من يكتفى بأذانه فإن أذان المميز لا يصح. هذا فيما إذا أذن للبالغين، لكن لو أنهم كلهم مميزون إيش رأيكم؟ أذانه يجزئ ويصح لهم، إنما الكلام في أذانه للبالغين. قال المصنف رحمه الله: إلا من مميز عدل ولو ظاهرا. الحنابلة رحمهم الله يشترطون العدالة في المؤذن، والعدل كما هو معلوم هو المستقيم على الدين القائم بالمروءة، والمستقيم على الدين هو من يجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر. وإن شئت فقل كما قال بعض النظام: العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر. فالذي لا يمارس الكبيرة أو لا يأتي الكبيرة ولا يصر على صغيرة هذا هو العدل. فالحنابلة رحمهم الله يشترطون العدالة، وكذلك يشترط في العدل المروءة، وهو أن يعمل ما يجمله ويزينه ويدع ما يعيبه ويشينه، وهذا ضابط عند الحنابلة رحمهم الله في مسألة العدل. فيقولون المؤذن لا بد أن يكون عدلا، فأخرج العدل من؟ أخرج الفاسق، فالفاسق على المذهب لا يصح أذانه ولا يجزي. قالوا لأن هذا عبادة وفيها أمانة، فهذا الفاسق لا يؤتمن على الوقت أن يؤذن في غير وقت الصلاة فيقوم الناس ويصلون التي تصلي في بيتها بموجب هذا الأذان، أو المريض الذي في بيته، وكذلك يفطر الصائم ويمسك الذي يريد أن يصوم نحو ذلك، فإن هذا الفاسق لا يؤتمن. ولكن هذا الاشتراط لا يخلو من نظر، لأننا لو قلنا لا بد من عدل تتوافر فيه هذه الشروط التي يذكرها العلماء رحمهم الله في العدل لن نجد مؤذنا يكتفى بأذانه وتسقط الفرضية به، إلا من رحم الله عز وجل. وعليه فالأقرب إلى الصواب إن شاء الله أن الفاسق إذا كان مؤتمنا وثقة يؤتمن على الوقت فإن أذانه مجزئ وتسقط به الفرضية، أعني فرضية الكفاية، إذا لم نجد غيره. أما إذا وجدنا غيره فإنه لا يحق للإمام أن يولي مؤذنا فاسقا، لأنه نوع من أنواع الولاية، والولاية لا تنبغي إلا لمن كان أهلا، والفاسق ليس بأهل للولاية. لكن إذا لم نجد فإننا في هذه الحالة يكتفى بأمثل الفساق كما سبق معنا في مجالس العمدة حول الشهادة. يقول المصنف رحمه الله: من عدل ولو ظاهرا. فمستور الحال الذي لا نعلم حقيقة أمره، لأن العدل في الأصل هو العدل في الظاهر والباطن، لكن العدالة الباطنة في الغالب لا تعرف إلا من خلال الممارسة والمخالطة. فإذا لم تخالط الإنسان ولم تعاشره ولم تسافر معه ولست جارا له ونحو ذلك من الأمور التي تجعلك مطلعا على باطنه وبواطنه، ففي هذه الحالة لا تستطيع أن تتحقق من العدالة الباطنة. فالمصنف هنا يقول ولو ظاهرا، فمستور الحال يصح أذانه ويجزئ وتسقط به الفرضية. خلاصة الأمر أننا أخذنا عدة شروط في المؤذن والأذان، لا بد أن يكون مرتبا متواليا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا، نعم، ولا بد أن يكون منويا. فإذا اختل شرط من هذه الشروط فإن الأذان لا يصح ولا يجزئ. كم بقى من الوقت؟ طيب، يقول المصنف رحمه الله وبعد الوقت لغير فجر. فالمصنف رحمه الله يقول لا بد أن يكون الأذان بعد دخول الوقت، فإذا أذن قبل الوقت ثم دخل الوقت فإنه لا بد من إعادة الأذان مرة أخرى، اللهم إلا صلاة الفجر. فإن الحنابلة رحمهم الله على المذهب يقولون يصح أن تؤذن للفجر بعد نصف الليل، فإذا مضى نصف الليل فإنه يحق لك أن تؤذن للفجر في ذلك الوقت. وظاهر عبارة المصنف أن ذلك يصح وإن لم نعد أذانا بعد دخول وقت الفجر، وهذا هو المذهب أن ذلك يصح. والصواب إن شاء الله أن ذلك ليس أذان للفجر، إنما أذان كما جاء في الحديث إن بلالا يؤذن بليل، فليس أذانا للفجر، وفي بعض الروايات ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فليس الأذان الذي نسميه نحن الأذان الأول ليس أذانا للفجر، إنما هو أذان لأمور ولفوائد ومصالح أخرى. ولذلك فإذا دخل وقت الفجر وهو الفجر الصادق الذي سيأتي معنا إن شاء الله ذكر علاماته ومميزاته، فلا بد من أن يؤذن مؤذن لذلك الوقت أو لذلك الأذان. قال المصنف رحمه الله ولا بعد الوقت لغير فجر، فأذان الفجر على المذهب كما أسلفنا يصح أن يؤذن له بعد نصف الليل. يقول المصنف رحمه الله وسن كونه صيتا، ابتدأ في المسنونات التي ينبغي توافرها في المؤذن، قال أن يكون صيتا، والمقصود بالصيت هنا أن يكون صاحب صوت قوي وصاحب صوت رفيع ويهوب في صوته. وكذلك يصدق على هذه العبارة أن يكون حسن الصوت أيضا، فقوله صيتا يشمل قوة الصوت ويشمل حسن الصوت. ولذلك لما رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه الطائف به وهو نائم عندما علمه الأذان قال النبي صلى الله عليه وسلم ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. فذكر العلماء رحمهم الله أنه يسن في المؤذن أن يكون صيتا، فيشترط فيه أن يكون صاحب صوت قوي وأن يكون حسن الصوت. الآن في زماننا المكبرات هذه أغنت عن مسألة قوة الصوت، فقد يلاحظ مسألة حسن الصوت وعذوبة الصوت الذي يعلن به المؤذن هذه الكلمات العظيمة التي تعد شعيرة من شعائر هذا الدين. قال المصنف رحمه الله صيتا أمينا، أي لا بد أن يكون أمينا، والمؤذن يؤتمن على أمرين، يؤتمن على الوقت في عبادة الناس، فإن الناس يصلون بموجب أذانه ويصومون بموجب أذانه، يمسكون وكذلك يفطرون، فهو مؤتمن على عبادة الناس في صلاتهم وصيامهم، ومؤتمن على عوراتهم أيضا. وكان هذا في القديم، لأن الناس كانوا في القديم يؤذنون وين؟ يؤذنون على المنارات، على منارات المساجد، ما في مكبرات ولا في ميكروفونات عندهم، فيظهرون على أسطح المساجد أو على مكان عال يعلنون فيه هذا النداء وهذا الأذان، فمن تحتهم البيوت. فاشترطوا أن يكون المؤذن أمينا يغض بصره ويحفظ عورات الناس، فلو أن بصره وقع على شيء فإنه يغض طرفه ولا يتكلم بما رأى ولا يقول أنا رأيته في بيت فلان كذا وكذا، فإن المؤذن مؤتمن. ولذلك اشترط العلماء رحمهم الله هذا في المؤذن. قال عالما بالوقت، فلا بد أن يكون المؤذن عالما بالوقت، والوقت عند العلماء إما أن يكون بالعلامات التي وضعها الشارع كما سيأتي معنا بيانه في كلام المصنف رحمه الله، وهي الزوال ومغيب الشمس وطلوع الفجر الصادق وعلاماته ومغيب الشفق الأحمر ونحو ذلك مما سيأتي معنا إن شاء الله، وإما أن يكون بالعلامات المعاصرة كالساعات مثلا والتقويم. وهذا إذا كانت هذه الساعات والتقاويم صادقة، ويشترط العلماء فيها أن تتكرر إصابتها، بمعنى أن يتكرر موافقتها للصواب. فلو أن إنسانا بيده ساعة ويؤذن غالبا عليها وهي صادقة، بمعنى أنها تخبره بالوقت كما هي الساعة الموجودة معنا في هذا المسجد المبارك، ففي هذه الحالة يحق له. وقول المصنف عالما بالوقت ظاهره أنه يشترط أن يكون هو عالما بالوقت، وهذا ليس مرادا، وليس هذا الظاهر مرادا، هذا هو الأفضل أن تكون أنت عالم بالوقت. لكن لو أنك لست عالما بالوقت ويخبرك ثقة، أو تخبرك ساعتك التي تكررت إصابتها، أو يخبرك التقويم الذي تكررت إصابته، يصح أن تؤذن عليها ولا يصح؟ يصح. ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان أعمى، لا يرى لا الفجر الصادق ولا الفجر الكاذب، ولا يميز بين علاماته، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، أي خلاص طلع الفجر. ففي هذه الحالة يجوز أن يخبر الثقة المؤذن، أن يقوم ثقة يعلم الوقت أو تقويم تتكرر إصابته أو ساعة تكررت إصابتها، أن يؤذن المؤذن عليها. فقول المصنف هنا عالما بالوقت لا يدل على ظاهره أن المؤذن لابد أن يكون هو نفسه عالما بالوقت، لكن لو كان هذا هو الأفضل، لأنك لن تجد في كل وقت من يخبرك، وقد تتعطل الساعة، وقد يحصل لها خلل ويحصل لها شيء من الخطأ، والله تعالى أعلم. نعم، هذا الشرط الصواب فيه أنه من الشروط الواجبة اللازمة، لأن قول المصنف هنا وسنة المقصود به السنة الاصطلاحية، وهي ما ليس بواجب أو ما أمر به الشارع أمرا غير لازم، وإن شئت فقل المستحب، مع تفريق عند بعض العلماء بين هذا وهذا. والصواب في هذا الشرط الذي هو الأمانة، أنه لا بد أن يكون أمينا فيشترط فيه، فهو شرط صحة في المؤذن، وهذا تنبيه جيد جزاك الله خيرا. فيه إضافة يا أخوان؟ نعم، على كل حال المذهب يقولون إذا ضاق وقت الثانية ينزل عليه الكفر ويحكم بكفره، يستثيبه الإمام أو نائبه 3 أيام، فإذا لم يصلي فالسيف. نعم نعم. التلحين، الحنابلة رحمهم الله يقولون يصح الأذان الملحن والملحون. الملحن عندهم هو الذي فيه طرب، فيقولون يصح مع الكراهة، لكن الأولى للإنسان أن لا يفعل. لكن إذا كان التلحين يخرجه عن المعنى فإنه يبطل الأذان، مثلا يقول الله أكبر، هذا صار إيش؟ صار استفهام، الله أكبر يمط، فهذا قلب المعنى. الأكبار عندهم جمع كبر، والكبر هو الطبل، فتقول الله أكبر كأنك جمعت أكبر، أي جمع كبر وهو الطبل، أحلت المعنى. فالأذان الملحن أو الملحون فالعلماء رحمهم الله يشترطون فيه إذا أحال المعنى فإنه يبطله، إذا لم يحل المعنى فإنه يعتبر مكروها. والأولى للمؤذنين ألا يفعلوا، يحسن صوته وأداءه، لأن بعض المؤذنين في الحقيقة تنشرح النفس لأذانه، ويكون في ذلك عون للناس على الاستجابة لأذانه ونقل لهذه الشعيرة وإعلان لها بالوجه الأكمل. أما إذا أحال المعنى فإن الأصل أن ننظر إلى المعنى وليس إلى الطريقة والهيئة التي يؤدى بها الأذان، والله تعالى أعلم. نعم يواصل الإمام، يواصل الإمام ليس المؤذن، الإمام. الإمام ورد قلنا أنها مستثناة بالنص، فالاستخلاف في الإمامة ورد أن يأتي الإمام الثاني فيبني على ما سبق من الإمام الأول، أما الأذان فلم يأتي ذلك، والأصل أن العبادة تؤدى من شخص واحد، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.